ومن وقع في الاستهزاء بالله تعالى أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشعيرة من شعائر الدين فإنه يكفر، سواء أكان جاداً أم مازحاً. وعلى هذا تترتب عليه أحكام الكفر في الدنيا، وتوعده الله بالعذاب في الآخرة، فتعرض عليه التوبة، فإن تاب وإلا أقيم عليه حد الردة، والحكم بذلك وتنفيذه موكول لولي الأمر. وسنة الله في المستهزئين تعجيل العقوبة لهم في الدنيا، كما حصل لأعداء الرسل عليهم السلام لما كذبوا واستهزأوا بالرسل أصابهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأوا به وسخروا منه وكذبوه وآذوه، فأصابهم القتل في الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة من العذاب المهين. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إن شانئك أي مبغضك وذامك ومتنقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير. والاستهزاء بالدين له صور كثيرة عباد الله، منها السخرية بالله تعالى، مثل قول اليهود: إن يد الله مغلولة. ومن صوره السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل تنقص بعض المنافقين المعاصرين بالنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة زوجاته، أو اتهام أحاديثه صلى الله عليه وسلم بالشدة أو الجفاء والغلو والتطرف. ومن صوره السخرية بدين الإسلام، مثل وصفه بالرجعية والتخلف والجمود، أو أنه لا يصلح لهذا العصر، أو لا يناسب التطور والمدنية الحديثة، أو أنه يولد الإرهاب والتشدد، أو أن فيه وحشية وانتهاكا لحقوق الإنسان. وسواء سخر بجميع شرع الله عز وجل أو سخر بحكم من أحكامه. ومن صوره السخرية بشعائر الدين، مثل الأذان أو الصلاة أو الحج أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بحجاب المرأة المسلمة وغير ذلك. قال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن صوره السخرية بذكر الله تعالى وكتابه الكريم، مثل رمي المصحف في القاذورات أو اتهامه بتخلف تشريعاته أو أنها لا تناسب العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، والاستهزاء بالدين وأهله من صفات المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والصحابة عباد الله، والصحابة هم صفوة هذه الأمة وخيرها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوا هذه الشريعة ونشروها بين الناس ودعوا إليها وجاهدوا في ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وفتحوا البلدان وبيّنوا هذا الدين لمن بعدهم. فكل خير واصل للأمة فعن طريقهم، وكل خير فعله واحد من هذه الأمة إلى يوم القيامة فهو في ميزان حسناتهم رضي الله عنهم. فلذا كان الواجب على كل مسلم محبتهم وتقديرهم واحترامهم، وكانت السخرية بهم أو بواحد منهم معصية كبيرة وإثما عظيما قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر. والاستهزاء بالعلماء عباد الله، والاستهزاء بالعلماء والصالحين والدعاة إلى الله محرم، وهو نوعان: إما أن يستهزئ بهم من أجل إيمانهم وتمسكهم بالدين وحملهم له، مثل أن يقال هؤلاء رجعيون أو هؤلاء متخلفون أو ضالون، وهذا النوع كفر لأنه من جنس استهزاء المنافقين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا وكانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والنوع الثاني: ألا يستهزئ بهم من أجل ما هم عليه من الدين، بل من أجل ذواتهم، كأن يقول فلان لا يفهم، أو يقلدهم في مشيته، أو في طريقة كلامه ساخرا. وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر، وهو داخل في معاداة أولياء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويدخل في ذلك السخرية بالمسلمين فهي محرمة. وأما موقف المسلم من المستهزئين فأهم ما يجب على المسلم تجاه المستهزئين إنكار هذا الأمر بقلبه، وكراهيته والنفور منه، والبعد عن روايته ونقله، وعدم موالاة الهازلين الساخرين المستهزئين والبراءة مما فعلوه، ومناصحة من وقع منه ذلك بالحكمة والرفق وبيان خطر ما وقع فيه، والابتعاد عن كل ما يعرض صور الاستهزاء من مسموع أو مقروء أو مرئي كبعض الروايات والأفلام والمسلسلات. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعظم ونوقر الله في قلوبنا، ونعظم دينه ونبيه وشعائر دينه وعباده الصالحين، ولنحذر من مزالق اللسان. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وليبتعد عن مجالسة أهل المنكر مباشرة أو عبر وسائل التواصل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.